أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لاحظوا هذه الآية البديعة يا أبنائي، خطاب لكل إنسان، برا كان أو فاجرا، مؤمنا ملحدا، كان من كان. لم يقل هل أتى على المؤمن، هل أتى على المسلم، هل أتى على الإنسان. امسك أكبر جاحد في الأرض قل له أتت فترة كنت منتش موجود من قبل، شو قل لك؟ إيوه كنت مش موجود. حلو، سؤال بديع يطرح على الإنسان على مر التاريخ، لم يكن شيئا مذكورا. طيب حلو، والعقل هكذا، المسجد هذا في يوم من الأيام كان مهلوش، كل واحد يقول كلمه واصبح له وجود. السؤال من اوجده؟ نفس السؤال قائم على الانسان، انت ايها الانسان لم تكن موجودا، فمن اوجدك؟ وحوار القران في هذه المساله طويله، لكن نختزلها بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. هذا الانسان الاول ادم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه السنة في خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان ذكرا كان أو أنثى. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. وأنت تتابع هذه الآيات ترى تكون الجنين في بطن أمه، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كذا وأنت تقرأ فتبارك الله أحسن الخالقين كأنك تسمع القوارع، فلان معه ابن ولا فلان معه بنت. لكن لاحظ المفاجأة بعد هذه الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كما أنك مؤمن يقينا أنك لم تكن موجودا فيما مضى، سيأتي عليك يوم لن تكون موجودا. وأكبر علامة دالة على موت الإنسان ميلاده، أكبر علامة دالة على موت الإنسان ميلاده، خلق إذن سيموت. فكذا خلوا إحنا كذا هذه اللحظات الطيبة نقف مع هذه الحقيقة التي لا ينكرها جاحد ناهيك عن مؤمن، حقيقة لا ينكرها جاحد بالله، ألا وهي الموت. كل نفس دون استثناء ذائقة الموت. طيب وبعدين؟ ثم إلينا ترجعون. يؤكد هذه الحقيقة القرآن مرة أخرى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم إلينا ترجعون. يعني خلقنا وش نموت؟ أكيد خلقنا وسنموت، وسنرجع إليه جل في علاه الذي خلقنا. كل نفس ذائقة الموت. طيب وبعدين يا رب؟ كل نفس ذائقة الموت، ثم توفون أجوركم يوم القيامة، حساب. طيب وبعدين؟ فمن زحزح، لاحظوا كلمة زحزح، كأنه الإنسان كذا بشهواته أهواءه طبيعته الآدمية هكذا جالس فوق النار يشتي زحزحة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعالوا كذا نشوف الحياة الدنيا هكذا لحظة لطيفة بس. والله سبحانه وتعالى يأمرنا هذا الأمر: اعلموا كما تعلم يقينا أنك الآن في هذا المسجد، وتعلم يقينا أنني أتكلم وأنت تسمع لكلامي، اعلم يقينا بشكل أكبر هذه الآية من كتاب الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذه الطفولة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. يبدأ الواحد مشيط ويصلح ويتماري، والبنت نفس الكلام: وزينة وتفاخر بينكم. أنا أحسن منك، قال هذا كان أحسن منك، قال هذا كان أقوى منك، قال هذا كان أسرع منك، قال هذا كان أزيد على الناس كرة، قال هذا كان أغلب الناس كرة، وهكذا تفاخر بينكم. طيب وبعدين؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. وبين لك الله هذه الحقيقة بهذا التصوير البديع: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نبات يطلع ثم يهيج، شوفوا كذا مخضر زاكي فتراه مصفرا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحتى تدرك هذه الحقيقة في هذه اللحظة، استعرض ما مر من عمرك بأفراحه، بآلامه، بأحزانه، بسعادته، بكل معطياته، ستجده كأنه حلم. وفي اللحظة الأخيرة عندما يأتي ملك الموت، سترى حياتك الدنيا كأنها رؤيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في ناس كذا صليتين يقول لك: أنا أقول لقدرنا نهرب من الموت، شي نهرب منه. الله يقول لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروق مشيدة. وأنت تقرأ مشيدة كذا تتخيل أنه واحد كذا صليف عمل لنفسه كل حاجة داخل هذا البرج، حتى هواء، وخلى هذا البرج ما يجزعلوش حتى الهواء. يقول له الله: خلي بالك برضو بيجي لك الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واحد ثاني يقول لك: أنا أقول له تحصنا من الموت، مش يدركني إحنا. يقول له الله: خلي بالك أنت والصلف هذا، قل إن الموت الذي تفرون منه. دحين أنت الساكي لك إنه جاي من وراك، قال لك: فإنه ملاقيكم. أين اشتراه؟ حقيقة لا يغفلها إنسان، مش مؤمن، حقيقة الموت لا ينكرها إنسان. طيب هذه الحقيقة ماذا تغرس فينا من مفاهيم؟ أول سؤال يبرز: طيب الموت هذا كيفه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك في منظومة غيبية ممثلة بملك الموت، وهو اللي يجي يشل أرواحكم وأنفسكم. ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنا أتخيل كذا المنظومة دي عند معطيات عن كل إنسان في هذه اللحظة، عن كل إنسان. هذا كان باقي معه دقيقة، وهذا كان باقي معه ساعة، وهذا كان باقي معه سنة، تفقد آني. طيب ملك الموت هذا يحين ما يشتي يجي؟ لا، برضو مش يحين ما يشتي يجي. ملك الموت ما يجيش إلا بإذن، رغم أنه معلوم عنده أنك تموت الثانية الفلانية، برضو لازم يحصل له إذن من رب العالمين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يا سلام! إذن الخوف من الموت على هذه الحقيقة ينتفي من قبل الخلق. إذا كان ملك الموت ومنظومته اللي وكلهم الله بقبض روحي لا يمكن أن يعملوها إلا بإذن منه، ناهيك عن البشر الذين يموتون، كانوا قوى صغرى، كانوا قوى عظمى، كانوا من كانوا. إذن هذه الحقيقة ترسخ في ذهن الإنسان أن الموت بيد الله وحده، كل من دون الله لا يستطيع أن يصنع لك شيئاً. ملك الموت ومنظومته الموكلين بقبض أرواحنا لا يفعلون ذلك إلا بإذن من الله. وهنا يأتي القرآن ليبين لك هذه الحقيقة، وهي نسبة هذا الموت لله وحده جل في علاه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم، لاحظوا جمال الإبداع القرآني، ما قالش هل من شركائي، لأنه ليس له شريك الله سبحانه وتعالى. أنتم اللي عملتون هذا الشركاء، هذا شو ميتون إحنا، هذا شو خوش يعملوا لنا، هذا شو صلحوا لنا. الله يقول هذا شركاؤكم أنتم، أما الله ما عنده شريك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا لم تكن هذه الحقيقة بهذا الوضوح، هذه بعد هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، ظهر الفساد في البر والبحر، اختلال حقيقة الموت، إنه ذن شو يعملوا لنا، ذن شو يسوونا، ذن شو يقتلون إحنا، ذن شو يدمرون إحنا، آذن آذن آذن، اختلال هذه الحقيقة فساد في توحيد الله سبحانه وتعالى، فساد في توحيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا حصل هذا الفساد عند الإنسان فإن الفساد يظهر في الأرض ثمرة لهذا الفساد الفكري، لهذا الفساد العقدي. ولهذا تأتي مرحلة التذكير بحقيقة الموت هو دين المرحلة. اسمع لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني مما أقوله في هذه الحقيقة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بكل مسمياتهم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لاحظوا ما قالش الذي خلقكم الذي رزقكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت بأن أكون من المؤمنين، بأن الله هو الذي خلقني وأنه هو الذي يرزقني وأنه هو الذي يميتني وأنه هو الذي يحييني. حقيقة من الحقائق التي نتعامل بها في التلفونات حقنا، السيارات، في تطبيقات أحياناً ما تشتغلش. ليش؟ يقول لك تشتي تحديث. ما أظنش أنه آية من الآيات التي ذكرتها لكم ما هيش موجودة عندهم، لكن الأمر يحتاج إلى تحديث. فكيف يتحدث مفهوم الموت عندنا يا أبنائي وإخواني؟ التذكير تحديث، التذكير بآيات الله بأحاديث رسول الله تحديث وتفعيل لهذه التطبيقات. فكيف يصل الإنسان إلى تحديث مفهوم الموت ويصبح عنده الموت بذلك الشعور الجميل الذي سنراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا القول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. لاحظوا أكثروا، يعني الموت يشتيله تذكر، مش اللي يوم يقولوا فلان مات والله فلان مات بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، علشان الحقيقة تستقر عندك ينبغي أن تذكر الموت بشكل أكبر. طيب يا رسول الله كيف نجزع، كيف نعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى لنا بأذكار صباحية ومسائية، وقبل هذه الأذكار قال لك اغرس هذه الحقيقة في ذهنك، وهي كن في الدنيا، ولما نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعني حتى وأنت ببيتك بين أهلك في سريرك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أظن كلنا إحنا كذا عابرين سبيل، بعد ساعة ما باقيش ولا واحد مننا هنا بالمسجد. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، اعمل هذه الحقيقة في ذهنك إنه أنت بالدنيا دي حتى أنت في غرفة نومك بين أهلك وأبنائك وزوجتك، فعل هذه الحقيقة إنه أنت ماشي ما أنتش جالس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يضيف هاتين العبارتين من فهمه للحديث، يعني ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم يضيف فهمه لهذه الحديث، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أيوة، يعني كذا يوم تقوم الصبح اعمل في حسابك إنه اليوم هذه آخر فرصة، إذا جاءت فرصة النوم اعمل في حسابك إنك مش تقومش. وتأتي الأذكار للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا التي تؤكد هذا التفعيل. ولذلك أنت لما تصبح الصبح هكذا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله أن ربي أعطاني إحنا فرصة اليوم هذه نتزود من الخير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور. لاحظ برضو تذكرت الموت مرة أخرى. والمساء عندما تنام أيضا تقول هذا القول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن أمسكت نفسي باسمك، اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي يعني ميتنا فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا تفعل هذين الوقتين عندك بالذكر وأصبحت كذا، أول ما تقوم من النوم أول شيء تذكر الموت، هنا بدأ التفعيل. إذا حصل وأنت تنام قبل أن تنام كذا تعمل في حسابك، مش تعمل باكر، لا تعمل في حسابك أنه احتمال تبكر بالمقبرة، هنا تفعلت هاتين النقطتين. تدري والواحد يقول طيب ليش ما تذكرش الموت أكثر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثره. تأتي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي قال له عظني وأوجز، فقال له صلي صلاة مودع، يعني ابدأ برضو كذا وانت تصلي عندما تقول الله أكبر اعمل في حسابك أنها آخر صلاة. وتصور كذا لما تقول الله أكبر وتعمل في حسابك أنها آخر صلاة، ما عادش تذكرش البيت ولا الأولاد ولا قدكش، تشوف ما بعد الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. إذا تفعلت هذه المسألة وأصبحت موجودة في كل فرد، سيجد الواحد نفسه يقول طيب ليش ما زيدش، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثره. ستصل إلى مرحلة إنه أي عمل تعمله أثناء الليل أو النهار تعمله عمل مودع، وكأنه آخر عمل، وكأنه آخر عمل، وستجد نفسك تبدع في عملك. ليش؟ لأنه لاقى ملك الموت كذا بإذن من الله يقبض النفس، أنت قبض عليك في موطن جميل، ستموت مبتسما. هنا تفعل حقيقة الموت، وسيبدأ الإنسان يا أبنائي ويا إخواني إذا ذكر الموت يشتاق، إذا ذكر الموت يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. ويثمر كل هذا إنه الواحد يبدأ يقول أيوة أنا شامو، صح ربي أعطانا عمر وفرصة لكسب الخير، طيب ليش ما أحصل ليش خير بعد ما موت برضو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الفرصة قائمة معك، الفرصة قائمة معك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله بجوارحه انقطع، لكن في عندك منظومات ممكن تؤخره وتوصل لك أجر لا قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فإذا حصل من الإنسان هذا التفعيل للموت ستجده أعماله صالحة وعمل لما بعد الموت. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. يا من تقذف بالحق علام الغيوب، يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وللصهاينة وحلفائهم وأعوانهم الويل مما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.